قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أي بشرتها الملائكة بذلك. عند ذلك أقبلت سارة في صرخة وصقت وجهها كما يفعل النساء عند التعجب وقالت: كيف يلد مثلي وأنا امرأة كبيرة وعقيم وزوجي شيخ كبير؟ فقالوا لها: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكذلك تعجب إبراهيم استبشارا بهذه البشارة فرحا بها، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أي اليائسين، فأكدوا لإبراهيم هذه البشارة وبشروه وزوجته سارة بغلام عليم، وهو إسحاق أخو إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في الثناء على نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. قيل: وفى في جميع ما أمر به، وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه، وكان لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قيل: لما وفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به من التكاليف العظيمة جعله للناس إماما يقتدون به ويأتمون بهديه، وسأل إبراهيم ربه أن تكون هذه الإمامة متصلة بنسبه وباقية في ذريته، فأجيب إلى ما سأل واستثني من نيلها الظالمون، واختص بها من ذريته العلماء العاملون والصالحون، كما قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

لأن الأنبياء جميعهم مسلمون، دينهم واحد هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وبيانا لهذه الحقيقة يقول الله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقيل قوله تعالى: أمة، أي قدوة، إماما مهتديا داعيا إلى الخير يقتدى به فيه. وقوله: قانتا لله، أي خاشعا له في جميع حالاته وحركاته وسكناته. وقوله تعالى: حنيفا، أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق وهو الإسلام. وهنا فائدة: أول من اختتن إبراهيم، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وورد في الأخبار أنه أول من شاب. وقد توفي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وله من العمر 200 سنة، كما يفهم ذلك من حديث ابن حبان. وقيل عاش سيدنا إبراهيم 175 سنة. وقد عاش عليه السلام بعد هجرته من العراق من بابل في فلسطين، وقد استقر بها، وكان يتردد إلى مكة المكرمة من حين لآخر ليتفقد ولده إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام. وقد دفنه ابناه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في المغارة التي كان قد دفن فيها إبراهيم الخليل زوجته سارة بقرية حبرون، وهو البلد المعروف اليوم بالخليل. وهذا متلقى بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل، من زمن بني إسرائيل إلى زماننا هذا، والله أعلم. نتوقف هنا واعدينكم أن نحدثكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عن سيدنا إسماعيل عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.